بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الخامس بعد المئة الأولى من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 29 من السيرة النبوية العطرة على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة نظر وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من له فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كلنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى الصفحة 420 من المجلد الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعات القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: باب بدء الهجرة من مكة إلى المدينة. قال الزهري رحمه الله تعالى: قال الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو يومئذ بمكة للمسلمين، قد أريد دار هجرتكم، أريد سبخة ذات نخل بين لابتين، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين. قال رحمه الله عز وجل: رواه الإمام البخاري رحمه الله عز وجل. وقال: قال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وأهلي إلى أنها اليمامة أو هاجر، فإذا هي المدينة يثرب. قال رحمه الله عز وجل: وهذا الحديث قد أسنده البخاري رحمه الله عز وجل في مواضع أخرى، قد أسنده البخاري رحمه الله عز وجل في مواضع أخرى بطوله. ورواه الإمام مسلم رحمه الله عز وجل كلاهما عن أبي كريب. قال رحمه الله عز وجل: زاد مسلم عبد الله بن براد كلاهما عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن جده بردة. وقال رحمه الله عن جده بردة عن أبي موسى عبيد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه عن الرسول عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بطوله. وقال الحافظ البيهقي، قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إملاء، أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو، حدثنا إبراهيم بن هلال، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا عيسى بن عبيد الكندي عن غيلان عن غيلان بن عبد الله العامري عن أبي زرعة بن عمرو عن جرير عن عن جري عن عن زرعة بن عمرو عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي: أي هؤلاء البلاد الثلاث نزلت فهي دار هجرتك؟ المدينة أو البحرين أو قنصرين؟ قال رحمه الله عز وجل: قال أهل العلم: ثم عزم له على المدينة، فأمر أصحابه بالهجرة إليها. قال رحمه الله عز وجل: هذا حديث غريب جدا، وقد رواه الترمذي في المناقب من جامعه منفردا به عن أبي عمر الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن غيلان بن عبد الله العامري عن أبي زرعة بن عمرو بن عمر بن جرير عن جرير رضي الله تعالى عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي: أي هؤلاء الثلاثة نزلت فهي دار هجرتك؟ المدينة أو البحرين أو قنصرين؟ ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل. تفرد بي أبو عمر قلت: وغيلنا عبد الله ابن عبد الله العمري هذا ذكره ابن حبان في الثقات إلا أنه قال: روى عن أبي زرعة حديثا منكرا في الهجرة. والله تعالى أعلم. قال ابن إسحاق: لما أذن الله تعالى في الحرب بقوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله الآية. فلما أذن الله في الحرب وبايعه هذا الحي من الأنصار رضي الله تعالى عنهم على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه وأوى إليهم من المسلمين، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين من قومه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانه من الأنصار. وقال: إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فخرجوا أرسالا فأرسالا وقام وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة. فكان أول من هاجر إلى المدينة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قريش من بني مخزوم: أبو سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن عمر بن مخزوم. وكانت هجرته إليها قبل بيعة العقبة بسنة، حتى أذته حين أذت قريش مرجعه من الحبشة فعزم على الرجوع إليها. ثم بلغه أن بالمدينة لهم إخوانا فعزم إليها. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فحدثني أبي عن سلمة بن عبد الله بن عمر ابن أبي سلمة عن جدته أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره، ثم حملني عليه وجعل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجرة، ثم خرج يقود بي بعيره. فلما رأته رجال من بني المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده وأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط بن أبي سلمة، فقالوا: والله إن نترك ابننا عندها فقال والله إن نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالوا: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بن عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عندهم. وانطلق زوجي أبي سلمة إلى المدينة. قال: ففرق بيني وبين بني وبين زوجي. قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس في الأبطح، فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرام بي فرحماني، فقال لبني المغيرة: لا تخرجون هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. فقالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. قالت: فرد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. قالت: فارتحلت بعيري، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت: وما معي أحد من خلق الله، حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدر، فقال: إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ قلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قلت: ما معي أحد إلا الله وابني هذا. فقال: والله ما لك من مطلق. فأخذ خطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ به، ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة، ثم ترحى إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني وقال: اركبي. فإذا ركبت فاستويت على بعيري، أتى فأخذ بخطامه فقادني حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة رضي الله تعالى عنه. فلما نظر إلى قرية بن عمرو بن عوف بقبى قال: زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة بها نازلا، فادخلي على بركة الله. ثم انصرف ورجعني إلى مكة، فكانت تقول: ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط وكان أكرم من عثمان بن طلحة، أسلم عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدي العبداري هذا بعد الحديبية رضي الله تعالى عنه، وهاجره هو وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وقتل يوم أحد أبوه وأخوته الحارث وكلاب ومسافع وعمه عثمان بن أبي طلحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ودفع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وإلى ابن عم شيبة والد بني شيبة مفاتيح الكعبة أقرها عليهم في الإسلام كما كان في الجاهلية، ونزل في ذلك قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: ثم كان أول من قدم من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بن عدي مع امرأته ليلى بنت أبي حثمة العدوية، ثم عبد الله بن جحش بن رياب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثرة ابن كثير ابن غنم ابن ذودان ابن اسد ابن خزيمة حارث بن أمية بن عبد شمس احتمل بأهلي وبأخي عبد أبي أحمد اسمه عابد كما ذكر ابن إسحاق، وقيل سمامة قال السهيلي والأول وأصح، وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصر وكان رجل ضرير البصر وكان يطوف مكة رضي الله تعالى وكان يطوف مكة على هو أسفل بغير قائد، وكان شاعرا، وكانت عند الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم، فغول قدار بني جح فقول قدار بني جحش هجرة فغول قدار بني جحش هجرة فمر بها عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل بن شام، وهم صعدون إلى أعلى مكة، فنظر إلى عتبة تخفق أبوابها يا بابا ليس بها ساكن، فلما رأى كذلك تنفس الصعد وقال: وكل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدرك النكباء والحوب. هذا قول عتبة بن ربيعة. وعليكم السلام ورحمة الله. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: وهذا البيت لأبي داود الإيادي في قصيدة أنه قال السهيلي واسمه أبي داود حنظلة بن أبي ش... ابن حنظلة بن شرقي بن شرقي وقيل جارية بن وقيل جارية، ثم قال عتبة: أصبحت دار بن جحش ثم قال عتبة: أصبحت دار ابن جحش. قال: أمن أهلها؟ فقال أبو جهل، وما تبكي عليه من كل ابن كل؟ ثم قال: يعني العباس هذا من عمل أخي، هذا من عمل ابن أخيك. ثم قال للعباس: نعم. ثم قال عتبة: أصبحت دار بن جحش. قال: من أهل؟ فقال أبو جهل: عليه لعنة الله، وما تبكي عليه من كل ابن كل. ثم قال: يعني العباس رضي الله تعالى عنه: هذا من عمل ابن أخيك، هذا فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا. قال ابن إسحاق رحمه الله: فنزل أبو سلمة وعامر بن ربيعة بن جحش بقباء على مبشر بن عبد المنذر. ثم قدم المهاجرون رضي الله تعالى عنهم أرسالا، وقال قال وكانوا بنو غنم من ابن دودان أهل الإسلام، قد أوعبوا إلى المدينة هجرة رجالهم ونساؤهم عبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد وعكاش بن محسن وشجاع وعقبة ابن وهب وأربد ابن حميرة ومنقذ بن نباتة وسعيد بن دكش ومحرز بن نضلة ويزيد بن بقيش وقيس بن جابر وعمرو بن محسن ومالك بن عمرو وصفوان بن عمرو وثقف بن عمرو وربيعة بن أكثم والزبير بن عبيدة وتمام بن عبيدة وسخبرة بن عبيدة ومحمد بن عبد الله بن جحش ومن نسائهم زينب بنت جحش وحمنة بنت جحش وام حبيب بنت جحش وجذامة بنت جندل وام قيس بنت مهسن وام حبيب بنت اسامة وامنة بنت لقيش وسخبرة بنت تميم. قال ابو احمد بن جحش في هجرتهم رضي الله تعالى عنهم الى المدينة، ولما رأتني ام احمد غادية ولما رأتني أم أحمد و... أم... ولما رأتني أم أحمد غاديا بذمة من أخش بذمة من أخشى بغيب وأرهب، تقول فإما كنت لا بد فاعلا فيمن بنا البلدان ولتنأ يثرب. فقلت لها ما يثرب بمظنة وما يشاء الرحمن، فالعبد يركب إلى الله وجهي والرسول ومن يقيم إلى الله يوما وجهه لا يخيب. فكم قد تركنا من حميم مناصح وناصحة تبكي بدمع وتندب. ترى أن وترا نأينا عن بلادنا، ونحن نرى أن الرغائب لا تطلب. دعوت بني غنم لحقن دمائهم، وللحق لما لاح للناس ملحب. أجابوا بحمد الله لما دعاهم إلى الحق داع، والنجاح فأوعبوا. وكنا وأصحاب لنا فارقوا الوداء، أعانوا علينا بالسلاح وأجلبوا كفوجين. أما منهما فموفق على الحق مهدي، وفوج معذب. طغوا وتمنوا كدة وأذلهم عن الحق إبليس، فخابوا وخيبوا. ورعنا إلى قول النبي محمد فطاب ولاة الحق منا وطيبوا. نمت بأرحام إليهم قريبة، ولا قرب بالأرحام إذ لا تقربوا. فأي ابن أخت بعدنا يأمننكم، وأية صهر بعد صهري ترقبوا. قال رحمه الله عز وجل: ستعلم يوما أينا إذ تزيلوا وزيل أمر الناس للحق أصوب. رضي الله تعالى عنه. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: ثم خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عياش بن أبي ربيعة حتى قادما المدينة، فحدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن أبي رضي الله تعالى عنهم قال: اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص التناوب من أباط بني غفار فوق سلف، وقلنا أينا لم يصبح عنده فقد حبس فليمض صاحبه. قال: فأصبحت أنا وعياش عند التناوب وحبس هشام وفتن ففتة. فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء، وخرج أبو جهل بن هشام عليه لعنة الله والحارث بن هشام إلى عياش، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما، حتى قدم المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فكلمه وقال له: إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى تراك، ولا تستظل من شمس حتى تراك، فرق لها. فقلت له: إن والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو قد آذى أمك القمل لم تشهطت، ولو قد اشتد علي حرب مكة لاستظلت. قال: فقال: أبر قسم أمي ولي هنالك مال فآخذه. قال: قلت له: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. قال: فأبى علي إلا أن يخرج معهما، فلما أبى إلا ذلك قلت: أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه، فإنها ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهرها، فإن غابك من أمر القوم راكب فانجو عليها. فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق، فقال له أبو جهل: يا أخي والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ قال: بلى، فأناخ وأناخ ليتحول علي. فلما استووا بالأرض عاد وعليه فأوثقا رباطا، ثم دخل به مكة وفتناه ففتة. قال عمر: فكنا نقول: لا يقبل الله ممن افتتن توبة، وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وأنزل الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر رضي الله تعالى عنه فكتبت رضي الله تعالى عنه فكتبت بيدي وبعثت بها إلى هشام بن العاص. قال هشام فلما أتتني جعلت أقرأها بذي قوة أصعد بها فيه أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى قلت اللهم فهمنيها. فألقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وذكر ابن هشام رحمه الله عز وجل أن الذي قدم به هشام بن العاص عياش بن أبي ربيعة إلى المدينة الوليد بن الوليد بن المغيرة سرقهما من مكة وقدم بهما يحملهما على بعيره وهو ماشي معهما فعثر فدميت اصبع فقال هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة انبانا ابو اسحاق سمع البراء قال اول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنهما ثم قدم علينا عمار وبلال رضي الله تعالى عنهما. وحدثنا محمد بن بشر حدثنا غندر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال اول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن ام مكتوم وكان يقرأني الناس فقدم بلال وسعد وعمار وابن ياسر ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحان برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الإماء يقول إن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سورة من المفصل. ورواه مسلم في صحيحه من حديث اسرائيل عن ابي اسحاق عن براء بن عازب بن حوي وفيه التصريح بان سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه هاجر قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه. وقد زعم موسى بن عقبه عن الزهري انه لما هاجر انه انما هاجر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصواب ما تقدم. قال ابن اسحاق لما قدم عمر بن الخطاب المدينه هو ومن لحق به من اهله وقومه واخوه زيد بن الخطاب وعمرو بن عبد الله ابن سراقه بن المعتمر وخنيس بن حذيفة السامي زوج ابنته حفصة وابن عمه زيد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وواقدون بن عبد الله التميمي ابن التميم بن عبد الله التميمي حليف لهم وخولي بن ابي خولي ومالك بن ابي خولي وحليفان لهم من بني عجل وبنو البكير إياس وخالد وعاقل وعامر وحلفاؤهم من بني سعد بن ليث فنزلوا على رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر في بني عمرو بن عوف بن عوف بقباء. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل ثم تتابع المهاجرون رضي الله تعالى عنهم فنزل طلحة بن عبيد الله وصهيب بن سنان على خبيب بن يساف أخي بالحارث بن الخزرج بالسمحي. ويقال بل نزل طلحة على أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ابن هشام وذكر لي عن أبي عثمان النهدي أنه قال بلغني أن صهيبا حين أراد الهجرة قال له كفار قريش أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج من مالك ونفسك والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. قال فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ربح صهيب رضي الله تعالى عنه. وقد قال البياقي رحمه الله عز وجل حدثنا الحافظ أبو عبد الله إملاء وأخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله ابن محمد بن ميكال أخبرنا عابي أدان الأهوازي حدثنا زيد بن حريش حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثنا حصين بن حذيفة بن صيفي بن صهيب حدثني أبي وعمومتي عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن صهيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم سبقة بين ظهراني حرتين فإما أن تكون هاجر أو تكون يثرب. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وخرج معه أبو بكر رضي الله تعالى عنهم وكنت قد هممت معه بالخروج فصدني فتيان من قريش فجعلت ليلتي تلك أقوم ولا أقعد. فقالوا قد شغله الله عنكم ببطنه ولم أكن شاكيا فناموا فخرجت ولحقني منهم ناس ولحقني منهم ناس بعد ما قال رحمه الله عز وجل ولحقني منهم ناس بعدما سرت بريدا ليردوني فقلت لهم هل لكم أن أعطيكم واقي من ذهب وتخلوا سبيل وتوفوا لي ففعلوا فتبعتهم إلى مكة فقلت احفروا تحت أسقفة الباب فإن تحته واقي واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلتين وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء قبل أن يتحول منهما فلما رآني قال يا أبا يحيى ربح البيع ثلاثة فقلت يا رسول الله ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل ونزل حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو مرثد كناز بن الحصين وأيمن هو مرثد الغنويان حليف حمزة وأنس وأبو كبشة مولى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم ابن الهدم أخي بن عمرو بن عوف بن قباء. وقيل على سعد بن قيس متى وقيل بل نزل حمزة على سعد بن زرارة رضي الله تعالى عنهم أجمعين والله تعالى أعلم. قال ونزل عبادة بن حارث وأخواه الطفيل وحصين ومصطح بن أثاثة وصهيبة بن سعد ابن حريملة أخو بن عبد الدر وطليب بن عمي ابن عمير أخو بن عبد بن قصي وخباب مولى عتبة بن غزوان على عبد الله بن سلمة أخي بل عجلان بقباء. ونزل عبد الرحمن بن عوف في رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع ونزل الزبير بن عوام وابو سابرة ابن ابي رهم على منذر بن محمد بن عقبة بن وحيحة بن الجراح بن عصبة دار بني جحجبي. ونزل مصعب بن عمير على سعد بن معاذ ونزل ابو حذيفة بن عتبة وسالم مولاه على شك بن اسحاق وقال مويه على خبيب بن سافي وخبن اخوي بن حارثة. ونزل عتبة بن غزوان على عباد بن بشر بن وقوش في بن عبد الأشر ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن منذر أخي حسان بن ثابت في دار بن النجار. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل ونزل العزاب من المهاجرين على سعد بن خيثمة وذلك أنه كان عزبا والله أعلم أي ذلك كان. وقال أبو بن سفيان حدثنا أحمد بن بكر حدثنا احمد بن ابي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الله بن عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال قدمنا من مكه فنزلنا العصبه عمر بن الخطاب وعبيد بن الجراح وسالم مولى ابي حذيفه فكان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفه لانه كان اكثرهم قرانا رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله عز وجل فصل في سبب هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال رحمه الله عز وجل أرشده الله وألهمه أن يدعو بهذا الدعاء أن يجعل له مما هو فيه فرجا قريبا ومخرجا عاجلا فأذن له تعالى في الهجرة إلى المدينة النبوية طيبها الله حيث الأنصار والأحباب فصارت له دارا وقرارا وأهلها له أنصارا. قال أحمد بن حنبل عثمان بن أبي شابت عن جرير عن قابوس عن ابن أبي ظبيان عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه وقل رب أخرجني مخرج وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقال قتادة أدخلني مدخل صدق المدينة وأخرجني مخرج صدق الهجرة من مكة واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال رحمه الله عز وجل هو كتاب الله فرائضه وحدوده. قال ابن إسحاق وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة ولم يتخلف معه في مكة إلا من حبس أو فتن إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنهما. وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فيقول له لا تعجل لعل الله عز وجل يجعل لك صاحبا فيطمع أبو بكر أن يكونه. فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم ورأوا خروج أصحابي من المهاجرين إليهم، فعرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة، فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم. فاجتمع له في دار الندوة فاجتمع له في دار الندوة وهي دار قصي بن كلاب، التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يتشاوروا فيما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: فحدثني من لا اتى من اصحابنا عن عبد الله بن ابي نجيح، عن مجاهد بن جابر، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وغيره ممن لا اتى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال لما اجتمعوا لذلك، واتعدوا ان يدخلوا في دار الندوه، لا تشاوروا فيها في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوا في اليوم الذي اتعدوا فيه. غدوا في اليوم الذي اتعدوا له، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة، فاعترضهم إبليس لعنه الله في هيئة شيخ جليل، في هيئة شيخ جليل عليه بت له، فقف على باب الدار. فلما رأوه واقفا على بابها قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له، فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا: أجل، فادخل. فدخل معهم، وقد اجتمع فيه أشراف قريش: عتبة وشيبة وأبو سفيان وطعيمة بن عدي وجبير بن مطعم بن عدي، والحارث بن عمرو بن نوفل، والنضر بن حارث، وأبو البختري بن هشام، وزمعة بن الأسود، وحكيم بن هزام، وأبو جهل بن هشام، ونبيه ومنبه ابن الحجاج، ومية بن خلف، ومن كان معهم، وغيرهم ممن لا يعد من قريش. فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، وإننا والله ما نأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا. قال: فتشاوروا. ثم قال قائل منهم: قيل إنه أبو البختري بن هشام، احبسوه في الحديد وأغلقوه عليه بابا، ثم تربصوا بما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله، زهير والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت، حتى يصيبه ما أصابهم. فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون لا يخرجن أمره من وراء هذا الباب الذي أغلقتم دونه على إلى أصحابه، فلا أوشك أن يثبوا عليكم، فينتزعوه من أيديكم، ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم، ما هذا لكم برأي؟ فتشاوروا. ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب، ولا حيث وقع، إذا غاب عنا وفرغنا منه، فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبة على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه، حتى يتابعوا عليه، ثم يسيروا بهم إليكم حتى يطاءكم به، فيأخذ أمركم من أيديكم، ثم أفعل بكم ما أراد، أدير في رأي غير هذا. فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قال: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمد إليه فيضربوه به ضربة واحدة فيقتلوه، فنستريح منهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه بين القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منه بالعقل فعقلناه لهم. قال: يقول شيخ المجد: القول ما قال الرجل هذا الرأي، ولا رأي غيره، فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال: فلما كانت عتمة من الذي اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام، فيثبون عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيئا تكرهه منه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. وهذه القصة التي ذكرها ابن إسحاق قد رواها وكتب بأسانيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عباس وعلي وطلقة بن مالك بن جعش وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. دخل حديث بعضهم في بعض فذكر نحو ما تقدم. وقال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: فحدثني يزيد بن ابي زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: لما اجتمع له فيهم ابو جهل العلي لعنه الله قال وهم على بابه: ان محمدا يزعم انكم ان تابعتموه على امره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الاردن، وان لم تفعلوا كان فيكم ذبح ثم بعثتم بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: نعم أنا أقول ذلك، أنت أحدهم. أخذ الله على بصرهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين، والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم. قال إلى قوله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتهم آت ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: محمدا. فقال: خيبكم الله، وقد والله خرج عليكم محمدا، ثم ما ترك منكم رجل الا وقد وضع على راسه ترابا وانطلق لحاجته، فافما ترون ما بكم؟ قال: فوضع كل رجل منهم يده على راسه فدعا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فلم يبرح كذلك حتى أصبح، فقام علي عن الفراش، فقال: والله لقد كان صدقنا الذي كان حدثنا. قال ابن إسحاق: وكان مما أنزل الله في ذلك اليوم ما كان أجمع له قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. وقوله عز وجل: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا إني معكم من المتربصين. ريب المنون. قال رحمه الله عز وجل: قال ابن إسحاق: فأذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك بالهجرة، والحمد لله رب العالمين. نقف على باب هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريم. الله عز وجل ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا ويكون علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا وجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.